احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد نطالع اليوم صفحه من صفحات مذكرات ابليس والعياذ بالله رب العالمين منه، وهو يريد ان يغري الواحد منا بالتكبر على من حوله، بانه يستشعر انه هو صناعه خاصه، ويتبع ذلك بتحسين الظن في النفس. يعني انا هذه قضيه خطيره يبحث ابليس عنها دائما، فاذا وجد عند الانسان ثغره او فتحه بسيطه دخل واصيب هذا الانسان الانوي بالانانيه وبحب الذات وتكبير الذات وتضخيم الذات، ويقول انا مثلي لا ينصح، انا مثلي لا يقال له هكذا، انت لا تدري انا ابن من، الى اخر هذا الايه، الى اخر هذا الكلام. كيف نوقف هذا المد الشيطاني نحو الارواء شجره الكبر؟ لان كل واحد فينا عنده خيط رقيق ما بين عزه النفس والتكبر ورفض الحق. ده لا، ده مش كبر، ده انا بس عزيز. ده لا، صبرك بالله. يعني لما داس دون ان يدري ابو ذر على قدم داس بلال على قدم ابي ذر، ففي لحظه انفعال مفاجئه قال ابو ذر لبلال: يا ابن السوداء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ابا ذر، انك امرؤ فيك جاهليه، ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل، وفي روايه: الا بالتقوى والعمل الصالح. ابو ذر استشعر الجرم الذي اقدم عليه، فوضع خده على الارض وقال: يا بلال، طأ بقدمك خدي حتى تكون قد عفوت عنه. قال: لا، هداك الله ابا ذر. خلاص، واصبحوا خلاص الاخوه في الله تمحو لان الرصيد يسمح. اذا قضيه التكبر دي يعني مثال يعيش في بلادنا وبالذات في منطقه الخليج كثير من اخواننا من العجم المسلمين الذين يعينوننا في شؤون الحياه. وانا شخصيا اذا رايت عن يميني غير عربي بسيط وعن يساري غير عربي في الصلاه يكون عندي اطمئنان داخلي لا ادري لما، بان هذه الصلاه مقبوله ان شاء الله. لكن ان يدخل واحد منا ليشير الى احدهم ان يصلي في الصف الخلفي، هذه كارثه، هذه مصيبه. انا اقول لهذا الانسان: اتق الله، اتق الله، والا دمرك الله تدميرا. انت في بيت الله، انت ليس في بيتك ولا بيت ابيك، ده بيت ربنا هذه المساجد، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. لك انا لا احب ان الدعاء يجوا المساجد ويتكلموا في شؤون حزبيه وشؤون بهذا، لا، المساجد لله، لله المساجد مدعاة امن وامان، كما هو المسجد الحرام ومن دخله كان امنا. ايضا تدخل المسجد من اجل تامن بالموعظه وتامن بالخطبه وتامن من الدرس وتامن، ما تبقاش انت مستنفر، تجي المسجد تشعر براحه نفس. فأنا أرى أن الإنسان المؤمن إنسان يعني متواضع، هين، لين، سهل. لكن الشيطان يأتي لينفخ في قضية التكبر. كيف يتكبر؟ ربنا سبحانه وتعالى مثلا فتح لك أنك حصلت على إجازة علمية متميزة، وزوجتك وهي ابنة عمك أو بنت خالك أو بنت قريب أو بنت بلدك أو إلى آخره، يعني على قدر معين من الايه، من التعليم. لماذا تتكبر انت عليها؟ ليه تكبر عليها؟ ليه؟ ربما هي عند الله افضل. يعني هي قضيه شهادات واجازات علميه؟ لا والله، هي نحن نريد تصرفات. يعني لما ادخل الى القبر لن يقول الملائكه لانسان معين: مرحبا بسياده المستشار. لا، مرحبا بسيادة اللواء او معالي الوزير. لا لا لا لا. ويوم القيامة ينادى على الأسماء سبحان الله فلان ابن فلان، ليست هناك ألقاب، لأن يقال له يا أيها مثلا السلطان فلان ولا الأمير فلان ولا الملك فلان ولا الوزير، لا لا لا، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، بس بوضوح شديد هكذا. فإحنا نتساوى، يتساوى كلنا أمام الله عز وجل. فليه تتكبر على الزوجة سبحان الله، ربما هي عند الله أفضل سبحان الله العظيم. كبر على الأقران، تبقى في العمل كده، ولا هذا غبي، هذا لا يفهم، هذا مش عارف ايه، انا سبحان الله انا فاهم كل شيء، انا كل ما فيش شيء في ايوه ده عارف يا شيخ، المؤسسه دي كلها قائمه علي انا. يا الله، معقول هذا الكلام؟ انت لوحدك، المؤسسه اللي فيها عشرات ومئات والاف قائمه عليك انت، من انت؟ ولا انت مش واخد بالك، ده انا معي تخصص مش عارف في الايه، والان الحمد لله يعني المسلمون في الفتاوى بالذات في كل شيء، مش في الدين بس، في اي شيء. انت تكلمت في الهندسة فهو خبير المهندسين، وفي الاقتصاد فهو الخبير الاوحد، في البترول هو ما شاء الله اللي مجرد بمجرد النظر ينظر يعرف ان في بئر بترول وفي كذا مليون برميل في هذا البئر. واذا كان في المال يقول لك انا خبير، انا كنز في الـ في الـ في الـ في فهم المال سبحان الله. او داروين ولا مش عارف نيوتن في في في, في الميكانيكا، وهكذا لا اله الا انت، فهو منتفخة اوداجه. هذا الانسان عنده عقد نقص، وعقد النقص تلك يجب ان يعرض على شخصين، شخص خبير بعلم النفس مسلم، وشخص خبير بعلم القلوب وهو عالم رباني. العالم الرباني هو تعالى انت ليه متكبر على الخلق؟ انت فيه ايه زياده سبحان الله؟ يعني عرفت شيئا وغابت عنك اشياء سبحان الله. والناس تحتاج بعضها بعض، الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض، وان لم يشعروا خدموا، كل الناس تخدم بعضها، انا احتاج لك اليوم، انت تحتاج لي بكره ان شاء الله، وهكذا الدنيا تمشي. انت في البيت الزوجه لها دور وانت لك دور، الولد له دور والبنت لها دور، كل واحد له دور معين. وبعدين انت ما فيش داعي انك تدعي العلم وتدعي انك ملكت جنباته كلها. لما حمل احد الصالحين اسئلة اهل مصر الى الامام مالك في المدينة، فذهب الرجل وقرأ اسئلة اهل مصر على الامام مالك 42 مسألة، فاجاب مالك عن مسائل ستة بس، ست مسائل فقط، وقال عن 36 مسألة الله اعلم. فالرجل الرسول اللي حمل الاسئله من من من من مصر الى المدينه، قال اعود الى المصريين اقول لهم ان مالك ما اجاب الا عن اسئله سته، وارجع واقول لهم 36 مساله. قال اقول الله اعلم وادخل الجنه، خير لي من ان افتي بجهل وادخل النار، ومن قال لا ادري فقد افتى. يا سلام. طب اسال 42 سؤال دول لاي حد، سائق التاكسي، سائق الحافلة، السباك، المعلم، الاعلامي، الصحفي، يقول لك دي حلال ودي حرام ودي مكروه وده مستحب. الله، وليه ده؟ ده اصولي يعني، فقيه يعني فاهم في اصول الفقه والفقه المقارن وكده. يقول لا، اصل الحكايه مش عايزه، الحكايه مش كيمياء، مش كيمياء يا مؤمن. ده رجل الشيف الطباخ يقول للحرمه ويقول لزوجتك في البيت على الشاشه اعملي كذا واعملي كذا والمقادير كذا، لو لخبطت في المقادير الطبخة خربت وباظت وتخربت ولن يأكلها احد. ده في الايه؟ في الطعام والشراب، في خلطة الخرسانة والاسمنت، لو اختلفت الاشياء وضع كمية الاسمنت زيادة، كمية الرمل زيادة، كمية الزلط زيادة، كمية الحديد اقل ولا شيء، يعني انهدم المبنى. يعني كل شيء ده يا مؤمن، ده الكرة لها قانون، الكرة لا قانون، اللي يلمس مش عارف الكرة داخل منطقة مش عارف ايه، والحكم يخرج البطاقة الصفراء عند كذا والبطاقة الحمراء عند كذا، قانون. جاي انت في الدين وفي قوانين الله، ومش عايز تحط قانون، مش عايز تحط فقه، مش عايز تحط مسطرة ومتر للقياس، معقول هذا الكلام؟ فالانسان يعني يجب ان يراجع حساباته، فقضيت ان الشيطان يريد ان يجعلك عزيزا متكبرا متعاليا على الخلق. يا اخي ان كان ربنا اعطاك شويه علم يعني جد بها على خلق الله، اعطاك المال ليس بمجهودك وانما هو من كرم الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. والا كان سيدنا سليمان تكبر وسيدنا داود تكبر لما الجبال اوبت معه والطير، لما الله ابان لداود الحديد كان ممكن يتكبر على خلق الله. كان ربنا سيدنا ابراهيم يتكبر لما اراه ملكوت السماوات والارض. المواصفات بتاعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زادته الا تواضعا. فيجب الا نفتح لابليس هذا الباب باغواء المسلم انه يتعزز ويتكبر على اقرانه واهله والمحيطين به. بس في نقطه في بعض يعني ضميمه لهذا، دايما الرجل لما يجد ان زوجته يعني تغلبت عليه في شيء يقول لا اله الا الله انك اذا كن عظيم. تقول جبت منين الكلام ده؟ يقول ده ربنا اللي قال هذا الكلام. لا هو في القران لكن ان الذي قال هذه الكلمه هو عزيز مصر. يعني الله لم يثبت على او لم يقرر او لم يفرض على ان النساء كيدهن عظيم، لا هذا كلام عزيز مصر سبحان الله. قال ان كيدكن عظيم، بس هذا كلام رجل وذكره القران، ما ذكر كلام بلقيس واكده سبحانه وتعالى. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله قال ربنا وكذلك يفعلون، رغم انها كانت لسه على كفرها لكن الكلام صادق فصدقها القران. فان كيدكن عظيم انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم، هذا الكلام على لسان عزيز مصر الرجل ضعيف الشخصيه فقال هذا الكلام. لكن المراه يعني ضعيفه خلقت من ضعيفه، ومن يعني نقول عايزين ندرس للاولاد والبنات القادمين على الزواج، ودي ممكن نعمل لها حلقه عشان ما يخليش الشيطان يفسد البيوت بالطلاق في السنه الاولى من الزواج. لازم نفهمهم كيف هي حقوق المراه وواجباتها وكيف حقوق الرجل وواجباته، لان احنا بيدخلوا على البيوت وهم مش فاهمين شيء فانهدم البيت في اول لحظات، وهذا يسعد ابليس ونحن لا نريد ان نسعده، يعني نريد ان نحزنه كما هو يريد ان يحزننا ويؤيسنا سبحان الله ويفتح روافد الشر عندنا. هو الكارثه ان في هذه الوصيه او هذه المذكره لابليس وهذه الخاطره له خليط ان يصيب الانسان بالكبر، ان الجنه لن يدخلها متكبر، ولن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، مثقال ذره. يعني المتكبر يعمل ايه؟ المتكبر بيفترض انه الوحيد، يعني ليس في الكون الا هو، واقف في مكان حوله مرايا اربعه مرايا. هذه المرايا الاربعه سبحان الله العظيم يرى فيها الف انا، اذا نظر امامه راى الف انا، يمينه الف انا، شماله الف انا، فلا يرى في الكون الا هو. فلما يشوف ما فيه في الكون الا هو، ولذلك نحن نفسد احيانا بعضا من حكامنا الصالحين، يكون حاكم صالح وكده ويحض بعض من المنافقين والمداحين والمطبلين والمزمرين، الرجل يفسد، لانه الكل يمدح تاتي انت لتنصح يقول كيف تنتقده؟ لا اله الا الله يا عم، الدين النصيحه. يعني لما دخل الشاب الصغير على امير المؤمنين فقال لسكرتيره ولا يعني سبحان الله تفتحون الابواب حتى يدخل علينا الصبيان، قال يا امير المؤمنين ان دخولي عليك ما نقص منك شيئا وانما شرفني، وان الله يا امير المؤمنين اذا رزق الانسان قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. يا امير المؤمنين ان في ايديكم فضول اموال، إن كانت لعباده فأعطوهم حقوقهم، وإن كانت لله فوزعوها على عباده، وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يحب المتصدقين. يا الله، فنكس أمير المؤمنين رأسه لأنه وهو يهدر الوصية طلع من قلب ولد، يعني إنما إيه فاهم القضية سبحان الله، دخولي عليك شرفني ولكن وما أخل بك سبحان الله، بيتك مفتوح للصغير والكبير. فإحنا عايزين نغلق على الشيطان بابه اللي يصيبنا بالكبر، واحنا ما نغذيش اولادنا ونقول لهم خلي بالك في المدرسه لو الولد فلان كلمك خلي بالك ده ابن كذا يعني ابوه يعني كده موظف بسيط تعبان ايضا ثق تماما انت ابن فلان ابوك فلان وامك فلانة اعمامك فلان وفلان واخوالك فلان وفلان فانت ليه تتيه على الناس انت غير ايه ده انت غير ده هو بني ادم زيه زي اي حد فيش حاجة اسمها غير الغير عايزين نلغي كلمة غير دي يقول لك ايوه ده ابني غير غير ايه حتى هي جملة مبتدأ من غير خبر غير ايه غير واعي زيك او زي ابوه اللي بيصف بهذا الوصف فيش حاجة اسمها غير الله هو علي بن ابي طالب جيل عن حسن وحسين خلي بالكم انتوا غير انت ابوك علي وامك فاطمة بنت محمد انت يا حسين انت يا زينب ما حصلش الكلام ده الله يرضى عن عمر لما وجد ابل كده كوماء ما شاء الله مكتنزة لحما ووضع على العز والربرابة كده ابل من هذه قالوا ابن عبد الله بن عمر الولدي ضموها لبيت المال عبد الله في الماشي معه قال يا امير المؤمنين يا ابتي دي ابني من حر مالي قال لا يقول الناس دعوها تأكل انها ابل ابن امير المؤمنين دعوها تشرب انها ابل ابن امير المؤمنين ما فيش الكلام ده كانت القرابة من عمر مصيبة كارثة الان اصبحت القرابات من من من من صانع القرار مكسب بس مكسب ليه يا ترى هل مكسب بالايجاب ولا بالسلب الله اعلم فسبحان الله وكان يعني ال- ال- ال- ال- الايمان لما يكون واضح المعارف الانسان يتصل بالتواضع اما ان يعني يتكبر الواحد منا ويتعزز على اقرانه وعلى اقاربه ليه سبحان الله الدنيا اغيار الدنيا اغيار لا تثبت على حال الدنيا مش حال الثبات وحده لن يصبح الغني غنيا الى الابد ولا الفقير فقيرا الى الابد لا ولا الصحيح صحيحا الى الابد بالعكس ولا المريض مريضا الى الابد لان الدنيا تتغير سبحان الله يعني ان لله امورا يبديها ولا يبتديها عايزين نتواضع القصة العجيبة بتاعت ابو حامد الغزالي لما سأله سائل قال ابو حامد ان كان يحضر لي في المسجد من ضمن التلاميذ 500 عالم لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض ما بقي واحد جاهلا بالله يا الله فخشيت ان يدخلني غرور خاف على نفسه يا رب كل العلماء يحضروا لي انا يا خبر ابيض فاذا بسائل يسال جهنا الكلامه شوف هو بيقدم نفسه وقف السائل يا ابا حامد قال له نعم قال له يقول ربنا كل يوم هو في شان فما شانه اليوم فاستغلقت علي الاجابه قال غدا ان شاء الله اخبرك يفكر ابو حامد في اجابه ما وجد ثاني يوم يسال نفس السؤال ثالث يوم يسال نفس السؤال رابع يوم عاد ابو حامد وصلى ركعتي قضاء حاجه ونام داعيا رب العباد ان يلهمه الاجابه نام وجد في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يقول ربنا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم قال يا ابا حامد ان لله امورا يبديها ولا يبتديها يعني امور يظهرها وليست لها بداية لأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو السميع العليم يرفع أقواما ويخفض آخرين هذه شأن الله إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين أبو حامد ذهب للدرس وهو إيه ما شاء الله واخد الإجابة منين من الكنترول من المنبع سبحان الله فأين السائل الذي كان يسأل قال أنا ما سؤالك قال يقول ربنا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم قال أبو حامد إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين فيفاجئه السائل قائلا يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام الله أكبر الله أكبر هو رجاء عند الله ده الشيطان يعرف يدخل عليه وخليه يتكبر ويكون اناني ويظلم الناس ويتمنظر على خلق الله ويفتري في خلق الله اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك طبعا انت اليوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين اليوم لنا ملك ولنا مال ولنا عز فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. هكذا صرخ مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه بالحقائق. أنتم اليوم متملكين وعدين ولكم أموال ولكم عز ولكم عزوة ولكم، طيب من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ سبحان الله، يوم يعني لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يفر الإنسان من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل ما فيه. شوف، يقول مريم لا أسألك عن مريم بن عمران وإنما نفسي نفسي، ويقول موسى لا أسألك عن أخي هارون، ويقول إسماعيل إبراهيم لا أسألك عن ابن إسماعيل، هكذا. وإنما الكبر نفس، يا رب سلم يا رب سلم، إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نحن نريد أن نغلق الأبواب أمام الشيطان حتى لا يدخل إلينا هذه الـ يعني الـ الـ الـ الأمراض المفسدة للقلوب، وأسوأها مرض الكبر. اللهم اجعلنا من أهل التواضع، واحشرنا في زمرتهم، وتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.